فذلك ابن القيم يقول انظر في ابنك الذي في بيتك، تعلمه العلم، قرئه يعني المتون، حفظه المتون، وعرفه كلام العلماء، فهمه واجعله يرتقي في مراتب العلم. فقال فإن فعلت وجاهدت معه فلم ينفع ولم يفهم مثلا، فاعلم أنه لم يخلق لهذا، تعلمه صنعة يتكسب بها، يكف وجهه عن الناس والسؤال، وعلمه لا شك التوحيد وما يلزمك الصلاة والوضوء ونحو ذلك، ودعه ولا تكثر عليه التكلف لأنه ما خلق لهذا. ابن نوح أبوه حريص أن يكون أحسن الناس، حريص عليه، لكن مات كافرا. في آخر لحظة يقول يا ابني اركب معنا، ويعقبوه يقول ساوي لجبل يعصمني من الناس، ما ود حتى يركب في ذاك المكان الذي يأوي به عقوقا وكرها في أبيه، أعوذ بالله، يبي الجبل ولا يبي ولا يريد مجلس أبيه، حتى وهو يرى النجاة الآن، والجبل محتمل، قد يرى جبل يعصمه وقد لا يرى، فقدم المحتمل من شدة البغض للتوحيد وعقوق والده، قدم المحتمل على المتيقن، متيقن أنه إذا صعد على السفينة نجا من الغرق هذا، لكنه من عقوقه يقول ساوي إلى جبل يعصمني من الناس وينصح، نعم من الماء عفوا، قال لا عاصم اليوم. حتى في هذه اللحظة أبوه يحاوره، لحظة عصيبة، المياه والمواج متلاطمة كالجبال، وهو ناظر ولده ويصيح، فيقول له لا عاصم اليوم من أمر الله، أنه يوحى إليه، يعني يوحى إليه، وعلم أنه لا عاصم من أمر الله إلا ما رحم، فما أطاع الولد، فحال بينهم الموج، تباطأ الولد ولم يخرج مع أبيه، وإيش حال بينهم الموج وكان مغرقين. وكذلك الإبن تدل على منهج السنة، وتحبب له العلم، وتقرئه القرآن، وتتلطف معه في العبارة، فإن رأيت منه عياذا بالله صدود أو سماع لأهل البدع وترك لك وبغض لك، فلك في نوح أسوة حسنة. فنوح ما قصر مع ابنه، لكن الولد أخذ هذا من البيئة ومن أمه الكافرة، نعم من البيئة أو من حوله من أصحاب السوء، حتى عاند الوالد عند الموت. فكذلك الابن قد عياذا بالله يضل السبيل بسبب رفقة السوء، ويصبح عاق لأبيه، لا يسمع كلامه، نافر عنه، نعم مثل ابن نوح. فأنت ابذل الذي عليك، علم الولد منهج السنة والجماعة، وربه على العلم، وحفظه كتاب الله، إذا على ذلك فإن لم تقدر فعلمه صنعة، وعلمه ما يحتاجه من العلم، ودعه، لأنه لم يخلق لهذا كما قال ابن القيم. فمنهم من يكون كذلك كما قال الشوكاني في أدب الطرد، من لم يكن متأهل فهذا يجب عليه أن يتعلم الوضوء والطهارة والصلاة، ويحضر من حلقات العلم ما يتأسس به على هذا ويفهمه، وإذا أنس من نفسه رشد يسلك في الطلب حتى ينفع الأمة، فإن وجد في الأمة كفاية فطلبه للعلم يصبح مستحب. ما في الأمة علماء ويرجد في نفسه أهلية للطلب وذكاء واستيعاب، فمن أمارات ذكائه وملكة الفقهية أنه مثلا يعرض له حديثين في الجمع بينهما، فيفكر كيف يجمع بينهما على ما درسه وتعلمه من قواعد، ثم يجمع ويجد بعد ذلك إمام سبقه بنفس الكلام، هذا يدل أنه عنده ملكة، نعم هذا يدل أنه عنده ملكة، يعرض استنباطاته على العلماء المتقدمين السلف، فيرى أنه في أكثر ما يستنبط موفق، موافق لكلامهم، هذا معناه أنه شق الطريق وأنه عنده ملكة. فهنا إذا ما وجد في الأمة كفاية من العلماء يتعين عليه الطلب، يحرم عليه الغفلة كما قرر بعض الفقهاء، ينبغي أن يستعصم بمكتبته ويجلس فيها ويراجع العلماء ببحوث الله حتى يتخرج ويصبح من أهل العلم، إنه عنده الملكة والأمة ما فيها كفاية فيتعين عليه. وأكثر الناس من طلبة العلم عن هذا غافلين، يرون أن طلبهم مستحب، لذلك انظر إليهم في الدروس، نعم يعرض له أي عارض فينصرف عن حلقة، ما يحس بأن الأمة الآن محتاجة إلى أهل علم، قد مات كثير منهم، نعم ولم يبقى إلا قليل، ويحتاجون ولم يبلغ حد الكفاية الآن. فمن وجد في نفسه ملكة وأنا سمسه رشد فيتعين عليه طلب العلم ويصبر عليه، وهو آثم إذا فرط، لأن الأمة ما فيها كفاية وهو يرى من نفسه استطاعة، فهذا إذن به أن يغفل عن الطلب فهذه إذن الوصف الثاني لأهل السنة والجماعة أنهم يطلبون العلم. نعم، وقلنا في الوصف الأول أنهم يعملون بالعلم. وقد روي عن علي أنه قال: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. الوصف الثالث لهم الفرق الناجية الطائف المنصورة رحمهم الله، أنهم لا يعتقدون شيئا في باب الاعتقاد من صفات الرب إلا بالكتاب والسنة والخبر، ولا يستنبطون شيئا من ذلك بعقولهم كما فعلت المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، يرجعون إلى الكتاب والسنة في تقرير الاعتقاد، ويعتقدون هذه أخبار مروية عن الواحد القهار أو منزل من الواحد القهار سبحانه على رسوله، فيتعلمونها ويؤمنون بها على وجهها ويمرونها كما جاءت. نعم، أما المعتزلة فإنما يقررون عقائدهم هم والأشاعرة قد رب الأرض والسماوات استحسنوه وجعلوه صفة لله عياذا بالله، وما لم يكن كذلك نفوه عن الله لا إله إلا هو، ولا يعتمدون على الأخبار في باب الاعتقاد. وقد قال علي وذكر وتكلم بمعول يهدم هذا الأساس الذي تأسسوا عليه كما خرجه أبو داود في سننه، قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخوف أولى من الظاهر. فالدين يعرف بالأخبار المروية عن رسول الواحد الغفار صلى الله عليه وسلم، هذه من أبرز ميزتهم أو مما تميزوا به على غيرهم. الميزة الرابعة مما تميزوا به على غيرهم أنهم قليل، هذه تعتبر صفة. فإذا قال قائل هذه ليست صفة، لما؟ لأننا نجد أن بعض الدعوات الباطلة كدعوة الأحباش، بدأ لهم دعوة في جدة، وأذكر خصصنا خطبة جمعة في الرد عليهم من عدة سنوات. نعم، فيقول القائل وحصل هذا، بدأ يدعو رجل متحبش أناس في المسجد النبوي، فسبحان الله أهل الفطرة صحيح، حدثت أنهم صاروا يضربونه العامة ويحدثهم الله في كل مكان، وبدأ دعوته الغريبة إليهم ويرى بتلبيس الشيطان على حق. ما إن اجتمع عليه كم رجل ورأوا أن هذا يخالف اعتقاد العلي العلماء أخذوا في ضربه. فهل يحتج الأحباش حينئذ؟ يقول: إذن مما يميزنا عن الحق أننا قليل، هم فعلا الآن قليل. هذا خطأ، لأن أهل السنة تقترن بهم صفتين متلازمتين قلة مع اتباع منهج ما عليه السلف في فهم النصوص، ليس قلة وحدها ولا اتباع للنصوص سوان اتباع. نعم، مع قلة، أما هم ضلال مع قلة شرذمة فلا يعبأ بها. نعم، هذا مما يميز أهل السنة على غيرهم. ويدل على هذه الصفة الأخيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، فقال: بدأ الإسلام غريبا، ولا أحفظ رواية ما أسمع ما أكثر من يكررها: بدأ الدين غريبا. أنا الآن لرواية مسلم هذا الذي أحفظها وتراجع الرواية الأخرى ولا أحفظ غيرها. بدأ الإسلام هكذا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كما عند الترمذي: الذين يصلحون ما فسد من سنتي. هذه الميزة كم الآن؟ الخامسة، أنك تجد صاحب السنة لا يقتصر على نفسه بل يدعو للحديث، إذا سمع الحديث فما يستريح حتى يدعو غيره له، يعمل بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنفع الناس للناس. نعم، قال: أناس قليل في أناس كثير، في الوصف الثاني لهم في رواية أخرى: من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. فهم يعرضون المنهج الذي كان عليه الصحابة على ناس كثير ما حد يتبعهم، وربما جلس صاحب الحديث في حيه سنوات ما يسمع منه إلا رجل، وربما ولا يسمع منه أحد كما كان الأنبياء يبعثون. فيأتي النبي ومعه يوم القيامة رجل ومنهم رجلان ومنهم ما معه أحد، مع أنه دعا للحق، مع أنه دعا لما جاء ما جاءه من الوحي. فإذا هم أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم، هذا وصف. الوصف الثاني يصلحون ما فسد من سنتي، يرى زميله بالعمل على اعتقاد ما يهدأ، ترى أنت مخطئ في اتباع هذا الرجل، ترى هذا الرجل تكلم عنه العلماء، قال الشيخ فلان أن فيه إن صاحب هوى، حتى يرجع إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة تقيدا بقول الله ادعو لسيب ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنهم يعملون بالكتاب والسنة. وهنا أحب أن أنبه أن ما أكثر ما نسمع أهل الحديث أهل الحديث، هل معنى ذلك أنهم لا يتبعون القرآن؟ فلماذا لا يقال أهل القرآن والحديث؟ لماذا يتكرر هذا الوصف؟ أهل الحديث أهل الحديث، أي صح بهذا أن نقدم القرآنيون عليهم؟ لأن القرآن كلام الله، فنسبوا أنفسهم لأشرف من لأشرف نسبة في زعمهم القرآنيون، هكذا نقول نحن، يقول نحن من القرآنيين، فهل لهم شرف بهذه النسبة؟ أما الأشرف أن ينتسب للحديث فيقول نحن من أهل الحديث. نعم، أقول لكم القرآن كما قال علي رضي الله عنه لما أمر ابن عباس أن يذهب يناظر الخوارج، قال إياك أن تناظرهم بالقرآن فإنه حمال وجوه، ناظرهم بالسنة. فأهل الأهواء ميزتهم أنهم يعتمدوا في النظار على إيش؟ على القرآن، والله جعل منه متشابه، فالسنة تفسر القرآن فهي محكم، ففيها المحكم، نعم، الذي يفسر القرآن، وهذا ابتلاء من الله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله حكيم عليم لا تدرك حكمته العقول سبحانه، هكذا. فجعل القرآن حمال وجوه، فنسبوا إلى الشيء الذي أهل البدع لا يستطيعون الرد عليه وهي السنة. فأهل البدع يأتوك مثلا في هذا الزمان يكفرون الحاكم ويستحلون النساء من يكون أو يكن تحت الشرط الذين يعملون تحت الحاكم، فيستحل اغتصاب نساء الضباط ويذهب بهم إلى المغارات ويفعل فيهن الفواحش على هذا السبيل. ها؟ لما كفر الحاكم بالآثار، لكن لو أتى بالآثار هذه ميزة أهل الحديث، قال ناظرهم بالسنة فنسبوا إلى الحديث. والآن القرآنيون ماذا يصنعون؟ كذلك يتعلق بما هو حمال وجوه، قام قرآني هنا في جدة كما سمعت يرقي كلمة بعد صلاة الجمعة متبجحا بها، غير خائف من الله ولا من الخلق ولا مستحي من أحد، فقال يعني يريد أن يكون يعني من جنس المذيعين للحق، من جنس شيخ الإسلام وغيره من أمة الدين المذيع الحق، في زعمه أنه إمام وأنه يصبر. ففجأ الناس بكلمة هنا في جدة كما حدثت بعد صلاة الجمعة قائلا لهم أيها الناس إنكم في غلط عظيم، إذا أنكم صلوا 5 صلوات، ما جاء في القرآن إلا 3 صلوات. نعم، إن حديث طلحة بن عبيد الله في صحيح البخاري 5 صلوات افترضون، هذه سنة، والسنة دخلها الضعيف والصحيح فلا نؤمن بها. القرآن أقم الصلاة لدلوكي الشمس إلى غسق الليل، أشار لثلاثة أوقات فقط القرآن. نعم، هذا هو الضلال المبين، من كفر بالسنة كفر بالقرآن، لأن الله ماذا قال؟ وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هذه السنة التي تبين، فإذا كفرت بها كفرت بالقرآن حينئذ. وكيف عرفت أن العصر 4 ركعات أيها الخبيث؟ كيف الآن تقول الناس 3 صلوات؟ ماذا تجعل منها الصلوات هذه؟ الفجر، وليجعل منها مثلا العصر والعشاء، كم ركع العصر؟ 4، في القرآن 4 ما يجد، يضطر للسنة أنها 4، فهنا يفحم بذلك. ويؤسفني أني جدلت قرآنيا كما ذكرت لكم سابقا والبعض ما سمع هذا، أنهم صاروا يلقنونه إيش؟ رد أهل السنة، يعني كان يهزم في أول في أول وهلة مع أصغر صاحب سنة علما أو أقلهم علما، أول ما يقول صلاة العصر كم؟ 40 وين؟ من السنة، يهزم القرآني حتى أحدثوا له شيء الآن مضاد. فقلت للقرآني نعم، وكما قال النبي متكئ على ريكته كان يقول بيني وبينك القرآن نفسها، وكان عايش في بريطانيا فأغروه القرآنيون حتى أصبح قرآنيين مثلهم، بيني وبينكم كتاب الله، فما أحل وحلناه وما حرم وحرمناه إلى آخره أو كما جاء في السنة. فقلت له العصر 4 وإذا به مستعد، نعم حفظوه المضاد الذي يكسر به يعني مجاديف أو ينكس به عقال أهل السنة بقوله في القرآن 4 ركعات العصر. سبحان الله، كيف؟ لا هو لابد إما يقول في القرآن حتى يكون قرآني منضبط حدا وعرفا، وإذا قال من السنة رجع، ولا لا؟ لأنه يكون أخذ من السنة، فيلزمك كما أخذت هذا أن تأخذ غيره مما ثبت، ولا فلا يستطيع الرد. فأوهموه عليه من الله ما يستحقون، أوهموا هذا المسكين أن في القرآن 4 ركعات العصر في القرآن الموجود. قلت أين؟ قال شوف هي في القرآن لكن عقولنا ما بلغت أن نعرفه. شوف، وهذا باطل لأنه يقتضي أن الله خاطبنا بما لا نفهم، وهذا طعن في حكمة الله. وبهذا رد ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على من؟ على المفوضة الذين يقولون أما بالنسبة للاستواء فلغة وكيفية مفوض أمره إلى الله، لا نعرف الاستواء لا لغة ولا، هذا طعن في حكمة الله، كيف يخاطبنا الله بشيء ما نعرفه حتى لغة؟ هذا طعن في حكمة الله، وهم أشر من الجهمية في هذا مفوضة، والذي منهم حسن البنا في رسائله يذكر مثلا مفوضة، مفوض الاستواء كيفا يعني ومعنى، نعم يذكر هذا وينسبه هو أو غيره للسلف عياذا بالله. المقصود أن الرد عليه كما ذكرنا لكم أن نقول له هذا يقتضي الطعن في حكمة الله، إذ كيف الله يأمر وينهى عباده ثم يأمرهم بما لم يفهموا حتى علماءهم؟ فأين العصر 4 في القرآن؟ فإنه لا يجد. فهذه طريقة الباطنية، عندما يعجزهم النصوص الشرعية والاستدلال بها يستعملون الإشارات، كما لما أبغضوا عائشة جاءوا إلى آية في القرآن وهي قوله تعالى اذبح بقرة، قالوا هي عائشة البقرة دي عياذا بالله، هذا تفسير بالإشارة تفسير باطني. ثم لما تقول له حرام عليك من فهم؟ يقول هذا فهمي وهذا فهمكم، هي عائشة. فحينئذ نرى ما برز به أهل السنة والجماعة من الحاجة إلى فهم السلف رحمة الله عليهم، أن نجعله ميزان فنقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تؤمن بالقرآن، ألم يقل الرحمن إن كنت تؤمن بالقرآن أنت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أنت لما قلت عائشة اتبعت سبيلهم ما اتبعت سبيلهم، انظر في كتب التفاسير، هي بقرة عند بني إسرائيل لها صفات معينة، ما أحد قال أنها عائشة. هنا ألزمناه، نعم بفهم السلف. كذلك تلك المرأة في أمريكا التي قامت تخطب الجمعة مصرية ثم تابعها نساء في الصين صاروا يخطبون جمعة، نعم. فإذا قلنا لها منكرين عليها عملك هذا محدث، تقول النساء شهر الرجال، هل تجد النص ينهى المرأة أن تخطب الجمعة؟ ما عندكم، دعوني وشاء. فحينئذ نقول لها أو نلزمها بفهم السلف ونرى ضرورته، فنقول فيهم السلف علماء عالمات فاضلات كعائشة وحفصة وأم سلمة، وقعت في عصرهم مهمات عظيمة وفتن جسيمة، فما قامت عائشة خطيبة جمعة قط، ولا أم سلمة ولا حفصة، ولو كان خيرا سبقونا إليه. فنلزمها بفهم السلف، فهذه ضرورة فهم السلف، وهو الميزة السادسة وأعظم ميزة أو من أعظم الميز، أنهم يتبعون في فهم النصوص الفرقة الناجية فهم السلف الصالح، ولا يستدلون كأهل البدع بالعمومات، نعم، ولا يعزلون السنة عن القرآن ولا فهم السلف الكرام، بل يفهمون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه والترمذي وغيرهما واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. هل يكون الرجل على منهج للسنة وعنده قلة في التعبد؟ نعم، وإن كان يسمى أو يكون مقصرا في جمع للآخرة بقدر تقصيره، لأن ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك أنه من الفرقة الناجية طائفة المنصورة، ومحال النبي يدله على شيء أو يقره على شيء وهو يخرج به على أهل السنة، فقال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال يا رسول الله هل غيرهم؟ قال لا، إلا أن تطوع. إلى أن قال والله لا أزيد، يعني لا قيام ليل ولا ضعة ولا أذكار صباح ومساء أو كذا، استلزم الواجبات، فقال أفلح الناجي. إذا من فرق الناجية، إذا لابد من سلامة الاعتقاد أولا حتى مع قلة التعبد. أما الفرق الثانية يدندنون على كثرة التعبد ويغرون به الناس أننا أهل تعبد ليصرفوا الناس عن اعتقاد السلف رحمهم الله. فأهل السنة وإن قلت أعمالهم نعم ترفعهم عقائدهم ومنهجهم الحق الذي جاء به محمد، وأهل البدع وإن كثرت أعمالهم كالخوارج تحقرون صلاتكم لصلاتهم تنزل بهم وتنخفض بهم عقائدهم ومناهجهم الفاسدة. وما أكثر ما كان يتعبد الخوارج، ومع ذلك النبي قال عنهم كلاب النار صلى الله عليه وسلم. إذن العبرة بالاعتقاد السلي الصحيح الذي كان عليه السلف رحمهم الله، ثم التعبد من مستقل ومستكثر يترقى في الجنة. أما النجاة تكون بمنهج أهل السنة واعتقادهم رحمهم الله في الله وملائكته وكتبه وطريقة الجهاد والتكفير ونحو ذلك مما ينبغي أن يسلكه السالك إلى الله سبحانه وتعالى. قال وهو اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. يعني اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة لقيام الساعة أهل السنة والجماعة هو أولا بدأ بالاعتقاد، فقال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، فهذا هو اعتقاد الفرقة الناجية. قوله وهو الإيمان، ما معنى الإيمان في اللغة؟ الإيمان في اللغة هو التصديق، ومنه قول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن 3 أمور، انتبه. الإيمان بالله يتضمن التصديق الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولا شك وجوده، لا إله إلا هو، نعم. ونعرف ربنا بالدليل الشرعي، ونستدل على توحيده سبحانه وتعالى بالأدلة الكونية المشاهدة، كما قال الرب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فتبين من هذه الآية أن الناس عند الله على قسمين سبحانه: قسم يعقل وهو الذي استدل بهذه المشاهدات على صحة توحيد رب الأرض والسماوات، هذا العاقل، والعقل ينقسمون إلى قسمين. أما الغير عاقل فهو الكافر، أما العاقل فينقسم إلى قسمين: كامل العقل الذي يشاهد هذه المشاهدات الكونية كاختلاف الليل والنهار وجري الأنهار ومد البحار وتلوين الأشجار والأزهار وتعاقب الليل والنهار على توحيد الله ومقتضاه وهو العمل، فيتسابق أو فينافس على العمل الصالح فتراه أول الناس حضورا للمسجد في الصف الأول، وأكثر الناس تلاوة القرآن وعمل السنة وإنكار للمنكر ويسابق في الخيرات فهو من السابقين. الآخر الذي هو ناقص العقل تجده مخلط، لو عنده عقل كامل لا ترك المعاصي، فهو يعلم أن عاقبة المعاصي النار ومع ذلك تعاطاها، فهو ناقص العقل كما قال ابن القيم رحمه الله. نعم. فالإيمان بالله كما ذكرنا الإيمان بوجوده وإلوهيته وربوبيته وصفاته، وقد دل على ذلك الآيات، فمن ذلك مثلا أن قوما ناظروا بعض العلماء أو أحد العلماء فقالوا له، وهم ملاحدة، قالوا له إن هذا الكون كله من شمس وقمر ونجوم وبحار وأنهار وجبال وتربة وأناسي كله خرج بمحض الصدفة والطبيعة، لا خالق الكون ولا رب. فاتفقوا على موعد بينه وبينه، وذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره، فاتفقوا على موعد وذكروا تحت تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فتأخر عليهم فجاءهم فقالوا له ما لك تأخرت، وكأن في أنفسهم نشوة الفوز، إذ أن الذي جعله يتلكى أو يتأخر الصعوبة والوعورة في إثبات خالق الكون، كيف يثبته وهو لا يرى سبحانه؟ فحسنوا الظن في أنفسهم أنهم منتصرون. ما الذي أخرك عن أيها الخائف الجبان؟ فقال كنت على ضفة نهر أو بحر وأنا لا أحسن السباحة، ما أحسن السباحة، فما هي إلا ساعة، فجاءت ريح شديدة تكسرت على إثرها الأشجار فنزلت مبنية على صفة سفينة محكمة البناء ولا صانع ولا بناء، فعليها ركبت وإليكم جئت. قالوا بك جنون، سفينة هكذا تتكون وتتلائم ثم تطفو على الماء وتكون محكمة البناء ولا صانع ولا بناء؟ فقلب الجنون عليهم، أنتم يعني مجانين، من الذي يسير العالم العلوي والسفلي؟ من الذي يعني نصب الجبال ومد البحار ولون الأزهار وأجرى الأنهار؟ أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فيؤمن فيوحد الله يعني؟ فبهتوا وانقطعوا. نعم. توحيد الإلهية أن يصدق به تصديقا جازما، وهو إفراد الله بالعبادة، وضده الشرك الإلهية وهو أن يدعو غير الله ويذبح لغير الله. الثاني الاعتقاد الجازم بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والحياة والإماتة، والشرك به ما يدعو إليه الجفري اليوم في قناة اقرأ وغيرها من القنوات المنحلة البدعية، وهو يقول للناس إن في الكون أولياء إيش يعينون الله في تدبير من الكون، وأن الولي يخلق في بطن أمه من غير أب، هذا شرك الربوبية. والاعتقاد الجازم بالصفات وهو الإيمان الجازم بما وصف الله به نفسه وصف به رسوله من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تكييف، فهذا هو الإيمان بالله سبحانه، ولازمه التصديق بكل ما أخبر سبحانه في كتابه من البعث وغير ذلك. نعم. وملائكته، الإيمان بالملائكة التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله في كتابه، فيكون الإيمان بهم جملي وإيمان تفصيلي، فيأمن الإيمان الجملي أنهم خلق من خلق الله نورانيون لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون سبحانه، وكلهم الله بوظائف، ثم التفصيل أن يؤمن بكل ملك جاء اسمه، أن هذا جبريل موكول بالوحي، وميكال بالقطر، ومنكر ونكير بعذاب بالفتنة في القبر أو بسؤال المقبور عن ديني، وهكذا الإيمان التفصيلي بهم. نعم. ومما يجعل وممن نحن موقنون به وجودهم في مثل هذه الدروس يحفون أهلها إلى السماء الدنيا، لأنه قد جاء حديث في صحيح مسلم حديث أبو هريرة يقول إن لله ملائكة سياحين يطوفون بالأرض فضلا عن كتاب الناس، يطوفون بالطرقات، فإذا رأوا قوم يذكرون الله، وما أحسن من ذكر العقيدة التي كان عليها السلف، فهي أحسن الذكر. قال هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء إلى أن يقول الله أشهدكم أني غفرت لهم، فيقول معهم فلان ليس منهم ما جلس إلا لحاجة، قال هو هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فيغفر الله لكل أهل المجلس سبحانه. ولهذا ترى حرمان هذا الذي وسوس له الشيطان فأدبر عن حلقة العلم واحتقرها، أو رأى أنها لا تلزمه ولا يرفع بها رأس، ترك هذا الفضل العظيم لمغفرة الذنوب، فليفتش عن نفسه تجد عنده ذنب من تعلق بدنيا أو محاسدة لأحد أو محاقدة منعه العلم والفضل هذا العظيم، نسأل الله العافية. ثم الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب التي أنزلها على رسله، وأنتم تعرفونها، فالتوراة نزلت على من؟ على موسى، والإنجيل أنزل على عيسى، والصحف على إبراهيم وموسى، على إبراهيم وموسى، والقرآن على محمد، والزبور على داود عليه السلام. فنؤمن بها، وأن الله وأن كل نبي معه كتاب، رسول معه كتاب، ونؤمن من جهة التفصيل بهذه الكتب بأسمائها على حسب ما وصل إلينا خبره، ونكل ما لا نعلمه إلى الله. الإيمان بالرسل وهم الذين أرسلهم الله إلى خلقه، التصديق بهم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كذب أحد منهم كذب الله. وإن مما يقرب النصراني إذا دعوته أن تبين له أنك تؤمن بعيسى وأنك لا تكفر كما هو يكفر بمحمد، لكن قل أنا أؤمن به على الوجه الذي جاء عندنا في القرآن، أنه رسول وليس بإله، وقد جاءنا قس أو شماس كان في كنيسة في فرنسا، جاءنا يطلب العلم في جامعة أم القرى وهو في معهد اللغة، ضخما فخما مفخما في بدنه، نعم، وكان في أحد الكنائس بفرنسا، فقال لي قصة توبته للإسلام، وقد كان في الكنيسة منظر فيها، قال فكنا في اجتماع مع القساوسة والرهبان، قصته منذ أن كان عالي في مجتمعه إلى أن أصبح طالب صغير يطلب اللغة، كله من أجل الإسلام، لم يهتم بهذا، فترك المنصب وترك الكنيسة وما تدعوهم به من ملايين أو من آلاف، وجاء يطلب العلم على مكافأة الجامعة ربما، نعم، جاء يطلب العلم. فقال لي كنت معهم في كنيسة في اجتماعنا، فسألهم سؤال حير كل القساوسة الرهبان في ذلك الاجتماع الكبير، قال أنا عندي سؤال، وليس عادتهم من يسألوا مثل هذا، ما ورثت من البابوات والفاتيكان كما ينتكون إيش الميت بين يدي مغسل، لا تسلمه وكيف هذا ممنوع يطرد، لأنه ما عندهم أدلة يربوهم على هذا. فهذا سأله مخالف القاعدة كما أخبرني هو بنفسه واهتدى الإسلام، قال لي نحن نقول معشر النصارى أن عيسى مات في يوم واحد، وفي نفس الوقت نقول أنه إله، فلو كان إلها ففي ذلك اليوم الذي مات فيه من كان يسير العالم العلوي والسفلي؟ فانقطعوا كالنظر بعض، وضجت يمكن الكنيسة أو حصل ما حصل، وطردوه حتى جاء مسلما إلى مكة يطلب العلم. نعم. فإذا الإيمان يكون بكل الرسل، من كفر برسول منهم كفر بكلهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كيف نجمع بين هذه الآية نعم لا نفرق بين أحد منهم وآيات تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ كيف آية تقول آية فيها لا نفرق بين أحد منهم وآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ الجمع بينهما إيش؟ لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان أنهم رسل، وتلك الرسل فضلنا بعضهم، نؤمن أن الله جعل بعضهم أفضل من بعض، فموسى جعله كليمة والنبي جعله خاتم الرسل يشفع له لا يشفع للناس بقامة الحساب يوم القيامة، فضل بعضهم على بعض، هذا هو الجمع بينهما عليهم السلام. ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، هذا يدل أن فيهم من قص الله علينا كذنون خبره وغيره، وقسم لم يقصهم علينا، لكن أفضلهم من أولو العزم من الرسل. والفرق بين الأنبياء والرسل ما هو؟ أن الرسول بعث كيل بشرع مستقل ووحي إليه وأمر بتبليغه، أما النبي فهو أوحي إليه وهو يتعبد الله بالشرع الذي جاء عن آخر رسول ولا يرسل له بشرع مستقل. نعم. طيب، الإيمان بالبعث وهو التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث من؟ من حديث ابن عباس أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم تلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فنؤمن بأن الناس يبعثون في من قبورهم، ونؤمن وتابع الإيمان نعم باليوم الآخر تابع له وبالبعث ما هو الإيمان بالقبر وما يجري فيه من نعيم وسؤال منكر ونكير، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ومر النبي على قبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، وأن الجنة والنار الآن مخلوقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت الجنة اشتكت النار فأذن الله لها بنفسين، وقال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر، كل ذلك يدلنا مخلوقتين الآن وتفتح في رمضان أبوابها، يتسابق الصائمون للأعمال الصالحة. الإيمان بالقدر خيره وشره وهو التصديق بأن الله سبحانه وتعالى علمه أزلي، علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها وكتبها في اللوح المحفوظ ثم وجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما مواعيدها المقدرة، فكل ما حدث في الدنيا من خير وشر بقدر الله. قال الإيمان بالقدر خيره وشره لأن البعض يؤمن بالقدر خيره، تجد إذا رزق ولد يتصل بالجوال بكل أحد رزقت ولد ويستقبل المكالمات ويفرح ويعق عنه ذبيحتين، فآمن بحلو القدر لأن الولد مستحسن عند كثير من الناس. نعم. ثم إذا رزق بالأنثى رأى أن هذا من مر القدر نعوذ بالله على طريقة الجاهلية، فربما أغلق جواله وترى وجهه مسود وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به نعوذ بالله، وقد كانت عائشة إذا ولد مولود لا تعبأ ذكر وأنثى تقول كامل الخلقة؟ يقول نعم، يقول الحمد لله ولا تعبأ هو ذكر ولا أنثى، لأن نفس منفوسة تسبح بحمد الله وإن كانت ذكر وإن كانت أنثى، ما الفرق ما دام تسبح بحمد الله؟ وقد كانت مريم كما هو معلوم ذكر من قصتها ما ذكر في آل عمران، كلما دخل عليه زكريا وجد عندها رزق، لو كان لناثي لا يعبأ به ما ذكرت الأنثى في القرآن. نعم. إذا نؤمن بالقدر خيره وشره، وليس خيره فقط، ومن أخطاء العامة في هذا أنهم يتخشعون هكذا أثناء الدعاء قائلين اللهم لا نسألك إيش رد القدر قضاء نعم ولكن نسألك، هذا من أخطائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله، وقال ونعوذ بك من الشر كله، فلا ينبغي لأحد أن يدعو بهذا الدعاء الذي فيه تعدي، لأن كان القائل يقول: ربنا لا أسألك إن قدرت علي الوفاة أن ترد قدرك، لكن ألطف، فلو كسرت لي عضوا أو ذهبت لي مالا بدل الوفاة أقبل. لا، أدعو الله أن يذهب عنك الشر كله، فالله قادر، لا يعجزه شيء حتى تقول خفف، نسأل الله العافية. نعم. ثم الأسبوع القادم نأخذ: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وصف به رسوله إلى آخر ما قال رحمه الله. وهذه أسئلة. نعم، هذا سؤال من المسجد، يقول السائل: هل ورد بعد الصلاة مباشرة قول الله أكبر؟ أنا أرى بعض أهل الحديث يفعلون هذا الآن، وهم فضلاء، لكن ربما فهموا النص، فيقول ابن عباس: كنا نعرف انقضاء النبي بالتكبير، فيظنون هكذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله أكبر الله أكبر. لا، ينبغي أن تفهم النصوص مع بعضها البعض، فالمجمل يفسره المفصل. كيف النبي يذكر بالتكبير؟ على صيغ، كما جاء في صحيح مسلم مثلا: معقبات لا يخيب قائلهن، سبحان الله عشرا، الحمد لله عشرا، الله أكبر عشرا، أو سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر متصلة 33. نعم. أما أن سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 متصلة، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، أو 11 11 11، فهذه صفات للذكر لم يأتي منها أنه 3 مرات مثلا يقول الله أكبر الله أكبر بعد ما يسلم، هذا فيه نظر، فينبغي تفسير الحديث بعضها ببعض. نعم. ما حكم، سؤال من تونس: ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها برضاه بنية الطلاق ومكثبة بها؟ هذا جهل بها، مهما أرادت تطلق نفسها لا تقدر إلا أن تختلع تفتدي بمالها فتكون خلع، كما جاء في حديث ثابت بن قيس. أما تقول وهي زعلانة: نعم أنا مطلقة، وتخرج برا البيت، ما تطلق هكذا، هذا جهل بها. ثم أنه حتى لو طلقها ما تخرج، كما جاء في سورة إيش؟ الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن حتى يأتين بفاحشة مبينة. نعم. أما ما يفعله بعض الأزواج فهو جهل بهم، إذا غضب من زوجته وطلقها أول ما يرمي عليها الطلاق كما يقال يتصل بإخوانها: تعالوا خذوها. هذا خطأ يا أخي، أبقيها 3 حيض، فإذا اكتسرت من الحيضة الثالثة برأت، كما أفتى بن مسعود في حضرة عمر، فإذا جاءت الحيضة الثالثة ولم تغتسل فيمكن تراجعها، إذا اغتسلت في الحيضة الثالثة لا يمكن أن تراجعها إلا بعقد جديد، أما أن تخرجها فهذا غلط بك. هذا سؤال من المملكة العربية السعودية: قول الصحابي فعل حجة، فما الضابط؟ قول الصحابي إذا كان عالما، ولا يتكلم الحمد لله في العلم إلا علماء الصحابة، ولا يعرف له مخالف، فهو حجة، كما نصره ابن القيم في إعلام الموقعين من 6 أوجه: أنه سمع من النبي، أو سمع ممن سمع من النبي، أو قوله باجتهاد مثلا لا يعرف له مخالف فيه، كما قال ويتبع سبيل المؤمنين، فهو حجة، لأن الله أمر باتباع سبيل المؤمنين، ولا سبيل لهم إلا قول الصحابي هذا الذي لا يعرف الخلاف فيه، فهو سبيل المؤمنين، وغير ذلك مما يمكن أن يستنبط في بيان حجية قول الصحابي إذا لم يخالف. نعم. سواء في باب العبادات أو باب العقائد فقوله حجة في دين الله، لكن يقول ابن القيم: خالفت في ذلك شرذمة، فنسأل الله لا نكون منهم، فإن وجدنا بعض المتأخرين أول ما يأتي قول صحابي كابن عباس يقول هذا قول الصحابي ما في حجة، سبحان الله. الإمام أحمد إذا وجد حديث أخذ به في الباب، لم يجد أخذ بقول الصحابي ذلك منه مخالف، إذا كيف نفهم الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ كيف نفهم قول رب العالمين، قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما كان علي أنا وأصحابي إذا لم يخص الصحابة؟ قولهم حجة لا يحتاج إلى أن يرد إلى الله والرسول. فإن تنازعتم، إذا ما تنازعوا كما لم يتنازعوا في قول الله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فليحكم الكافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر، ما حد خالفه. إذن هذا سبيلهم، ألا نكفر الحاكم حتى يجحد ولا نخرج عليهم رضي الله عنه. نعم، هذا سؤال من الجزائر، يقول السائل إذا كان المؤذن يمطط الأذان فهل نردد خلفه؟ أنت ردد على أصل السنة، ما عليك من بدعته، وبدعته رد عليه ما دام أنه قال الله أكبر الله أكبر، فقل الله أكبر الله أكبر، تقصد أصل الأذان، لا تقصد بذلك إيش هذا. ولكن يمكن أن تردد خفية في في في لإظهار الإنكار عليه، فيقال لك ما لا ما تردد، مع أنك تردد بصوت بينك وبين نفسك. فإذا قال لك وراك ما تردد، يقول شوف كيف يمطط، كالمعرض أنك تكره عمله. نعم، كما قيل في المبتدع يمكن أن يقال ترحم عليه بينك وبين نفسك، لكن لا تظهر قدام الناس الله يرحمه الله يغفر له فتغري الناس به، فيكون كأنه من أهل السنة الذين أخطأوا، فيظهرك ترحم به جهرة إغراء به. نعم، كما قال ابن تيمية في من أظهر معصية هل نظهر الترحم عليه، أو كما ذكر قال يفعل به، يعني كما قيل قال إيش، لا صلوا على صاحبكم، النبي ما صلى لكن ترك غيره يصلي إظهار الإنكار عليه. نعم، فلك حينئذ أن تتصرف بما إيش يقطع الذريعة للإغراء بصاحب البدعة، لا تظهر على الترحم أمام الناس، إن اعتقدت أنه لا زال في الإسلام، لا زال في الإسلام، فتظهر البغض له ثم الترحم عليه لك بينك وبين نفسك، لا تذيع حتى لا تغري الناس به. هل نكبر في سيدة التلاوة؟ لا، لأن عبد الله المكبر خالف عبيد الله، عبيد الله أوثق منه المصغر العمري، كلاهما يقال العمري، فعبيد الله المكبر وهو الأوثق ما ذكر التكبير في السجدة، فإذا ذكر التكبير في السجدة شاذ، فينزل ساجدا في تلاوة من غير تكبير. نعم، وأما في الشكر فلا يشرع، لأنه لم يثبت أصلا أن كعب بن مالك لما جاءه الخبر أنه كبر وسجد، فقط يهوي ساجدا من غير إيش، من غير في سجد الشكر. وننبه في سجد التلاوة أنه لابد من ضابطين، الضابط الأول أن تجلس تستمع للقارئ لآثار الصحابة، فقال لماذا لم تسجد معنا؟ قال لم أستمع وأعمد الاستماع لكم، فإذا استمع للقارئ يسجد معه. الثاني أن يكون الذي يقرأ يسجد وهو الإمام، ويكون في ذلك له إمام، قال إنما أنت إمامنا فإذا سجد سجدنا كما جاء عن عثمان وعن غيره. وعليه فإن هذه المسجلات إذا جاءت في سجدة لا تكلف عن نفسك بالسيارة وتسجد، لأنه ما سجد هو، نعم ما سجد هو نفسه وهو يقرأ. نعم، كيف نرد على من قال أن الإمام أحمد أجاز التوسل بجاه النبي؟ يقول التوسل أجازه الشوكاني. على كل حال الإمام أحمد له قضية في التوسل ولا أحفظها الآن، لكن العلماء يحتج لهم ويحتج بهم وفي هذا دليل، لكن لم تصل للشرك أعوذ بالله، لكن تأول في شيء في التوسل لا أذكره الآن، وهذا مما يدل أن العالم من علماء السلف كما قال ابن تيمية ومجتهدي السلف قد ينطق بالبدعة لتأول أو حديث ضعيف ولا يبدع كما تقول حدادية. ما حكم الصبغة السوداء لشعر المرأة؟ لا بأس إن كان شعره أسود فتصبغ بالسواد لا بأس، لكن إذا كان شيب فتصبغ بالأسود، فذلك الذي جاء فيه النهي بقوله غيروه، يعني المقصود الشيب، وجنبوه الشيب، الشيب السواد، ما قال جنبوا الشعر السواد، جنبوا الشيب. فإذا كان شعره أسود وصبغت بالأسود لا حرج. نعم، وهذا الذي كان يقرره شيخنا العلامة ابن زين باز رحمة الله عليه في الفرق بينهما. هل أداء العمرة جائز جميع السنة؟ استثني 4 أيام ذكرتها عائشة، حلت العمرة في كل السنة، وذكرت يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق بعدها، هذه الأيام يشتغل فيها بالحج. هل تجزي ركعتي الشروق عن ركعتي الضحى؟ إذا نوى بها فرغ مثلا من الذكر وقام ينوي أن يصلي الضحى وراد بذلك الركعتين الذي بعد الذكر، نعم. إنما صام الحاج، إذا صام الحاج 10 أيام فمتى يفطر؟ نعم، ما يمكن يصوم 10 أيام لأنه فيه يوم النحر، ويوم عرفة إن كان حاج فلا يصوم العشر أيام. للنبي تقول عائشة ما صام العشر قط يعني كاملة. الشيخ ابن عثيمين فسر الإيمان لغة الإقرار بالشيء، أن تصدق به، وخطأ من قال أنه التصديق فقط. الإيمان لغة موجود في سورة يوسف، قال وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق غير مكذب. هذا منزع الذي فسره، ويحتاج إلى نظر ما ذكره رحمه الله، والله أعلم. ونلتقيكم غدا في شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية بعد الفجر، وأصلا هو كتاب ربنا نشرحه، لكن وصلنا عند الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمر منكم، فتوقفنا لنعرف كيف تكون طاعة ولي الأمر بكتاب حافل بالمباحث هذه، وهو كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية. فإذا فرغنا منه كملنا سورة النساء وهكذا. وأيضا نلتقي بكم غدا بعد صلاة العشاء في شرح سنن أبي داود كتاب الحج، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لا ما ذكرت عائشة، ما خصت، قالت حلت إلا، ما قالت المحرم.